نعلم اللي ما درى ونفهم اللي ما فهم إن الضلال يزول وإن الحق لا يمكن يزول. النار شبت من رمال البقع لا فرضت نهم وفي حدود المملكة للحرب دكينا الطبول. النار شبت من رمال البقع لا فرضت نهم وفي حدود المملكة للحرب دكينا الطبول. نعلم اللي ما درى ونفهم اللي ما فهم إن الضلال يزول وإن الحق لا يمكن يزول. يا ويله يا أيام من يصبى ويا صف الدهم العز يا أهل العز يا همدان بن زيد الأصول. يا لابتي يا شيعة أهل البيت يا كم من شهم يا ليلكم واقفة مع طه وحيدر والباتور على حافد المصطفى متكالبه كل الأمم يزيد واسوأ من يزيد يقاتلوا سبط الرسول. إذا خذ الناس بقباها ما حدا منا سلم ولا لقينا المصطفى يوم اللقاء وإيش بنقول. همداني يا همداني يا أساس المبادئ والقيم والله ما يقعد ورا ما قد حصل غير الفسوس. سلمان وابنه من دم الأطفال أروت الأرض دم كم يا ما جازر ترتكبها من بشاعة تهول. هيا نقاتل خادمة أمريكا وخدام الخدم الحل في روس البنادق يا مدور للحلول. واجب علينا نرفد الجبهات ونشد الهمم نشعل فتيل المعركة ونخوضها عرضا وطول. الذل لن نرضاه والعز لنا ما هي لهم هبوا إلى الجبهات يا رؤس الرجاج إلى الزحول. الذل لن نرضاه والعز لنا ما هي لهم هبوا إلى الجبهات يا رؤس الرجاج إلى الزحول. يا حي فزعة النشامة تتجلي كل هم أبطال ما تخشى بني صهيون ولا بن سلول. يا حي فزعة النشامة تتجلي كل هم أبطال ما تخشى بني صهيون ولا بن سلول. يا حي فزعة النشامة تتجلي كل هم أبطال ما تخشى بني صهيون ولا بن سلول. يا حي فزعة النشامة تتجلي كل هم أبطال ما تخشى بني صهيون ولا بن سلول.